وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، والله مهما بلغت مصابيح الهدى إضاءة فإنها لا تنفع من كان له بصر عمي. الأبصار إذا كانت عمياء لا ينفعها قوة الضوء، وإنما نسأل الله عز وجل أن يهبنا أبصارا وبصائر لننتفع بهذه المصابيح وبأنوارها، وما هي إلا مصابيح المقتبس من النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة مع يعني إمام كبير من أئمة هذه الأمة ومن مصابيح هداها، هو أمين الأمة، مذهب أو كلمة وصف ذهب به وحده، اتصف به وحده أنه أمين الأمة، أمين الأمة، وشيء عجيب جدا. طيب أبو بكر لم يكن أمينا، عمر لم يكن أمينا، عثمان لم يكن أمينا، كلهم أمناء، فما معنى أن يعطى رتبة الأمانة على الأمة كلها وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان؟ ما هي هذه الدرجة الفذة اللافتة الفائقة التي تفوق أبا بكر مثلا أو تفوق عمر؟ نحن اليوم مع فتح كبير في مصابيح هدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن نستضيء بنورهم وأن نتعلم منهم يا رب العالمين. وأشكر الفاضلين الكريمين فضيلة الأستاذ سعيد توفيق بركات وفضيلة الدكتور صلاح سلطان على، وأسأل الله أن يجري الحق على قلوبهما وعلى ألسنتهما يا رب العالمين. تفضل سيدي، حياك الله. أول مرة حضرتك تقدم لنا مصباح وكأننا لم نسمع تقديما قبل ذلك. أنا ما بحبش أمدحك كتير، إنما الحقيقة حتة العمي الذي لا يرى النور دي، حتى الدكتور بص لي وبصيت له، يعني لفتة جميلة جميلة جميلة فعلا. النور مش ممكن ينفع واحد أعمى، أعمى مفيش فايدة. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتي. نعم نعم، جزاك الله. الحقيقة قبل البداية يا دكتور صلاح، كنت بكلم شيخنا قبل ما حضرتك تيجي من بره، وبقول له وأنا بقرأ كده بس في تاريخ إسلام سيدنا أبو عبيدة حاجة عجيبة جدا. قلت له سيدنا أبو بكر ده عجيب جدا. نعم جدا، ما شاء الله، يعني في استحق أن يكون أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. صحيح، استحق بجدارة الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش كلام. وخليفة وراشد وحكيم رضي الله عنه وأرضاه، كلمنا عنه طبعا، ولكن كون أن يطلع سيدنا أبو عبيدة أسلم على يديه أيضا بقى، بالإضافة إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بالإضافة إلى يعني ستة طلحة من وطلحة ستة من المبشرين بالجنة، حاجة سبق تاريخي. واللي لفت نظري جدا أن إسلام سيدنا أبو عبيدة كان في اليوم التالي لإسلام سيدنا أبو بكر. سريعا سيدنا أبو بكر أسلم النهاردة مثلا السبت، يبقى الأحد. فهذه الاستجابة السريعة لفتت نظري إلى عظم ذلك تلك الشخصية. لذلك ليس غريبا أن يكون له وصف دون الصحابة، أمين هذه الأمة، إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه، حديث رواه البخاري، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. من أمين الأمة؟ الأطفال بيعرفوها في ابتدائي، يقعدوا يحفظوها في المسابقات. من أمين هذه الأمة؟ وإحنا بنقولها من غير ما ناخد بالنا، أمين هذه الأمة. بل يعني من وصفه الجميل أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاله وفد من نجران، قالوا له هات لنا واحد يحكم بينا في أموالنا، فقال لهم ائتوا إلي عشية، تعالوا لي بعد الدور كده هبقى أقابلكم. فجم سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر يقول فوالله ما أحببت الإمارة قط في حياتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل معكم القوي الأمين. تعالوا لي بعد الظهر هديكم مين، واداله وصفين القوي الأمين. سيدنا عمر قال والله ما أحببت الإمارة قط إلا هذه المرة عشان أنال هذا الوصف الجميل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر والصحابة قاعدين، النبي سلم عن الشمال وبينظر كده، فيقول سيدنا عمر فتطاولت له لعله يراني، يعني سيدنا عمر عايز يقول انا هو انا انا انا موجود. ده بكر يقول بكرت الى المسجد. إلى المسجد يعني راح بدري كمان، صلى يعني بدري وفي يعني الصف الاول، وبقى يعمل كده للناس. هو طويل لوحده يعني محتاج يتطاول اكثر يعني سبحان الله. مش محتاج يتطاول اللي زينا اللي عايز يتطاول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين ابو عبيده بن الجراح؟ قم يا ابا عبيده، قم يا ابا عبيده. فارسله معهم. اذا هو القوي الامين وامين هذه الامه وأسلم تاني. تشعر بالحماسة الرسول عليه الصلاة والسلام يقولها ثلاثا، لأرسلن معكم الليلة رجلا جد أمين، جد أمين، جد أمين، جد أمين. كلام يعني أما نعم. مش عارف يعني إيه. نعم إذن هو يعني قضية الأمانة كتير من يعني مننا لما يسمع قضية الأمانة ذهنه، لان دماغنا متبرمجه ماديا، يقول لك ده بيشيل الامانه بتاعه الفلوس بتاعه الناس ويردها زي ما هي، فهو رجل امين. انما الحقيقه ان الامانه هنا تعني حفظ الرساله والقيام بحقوقها. الله عز وجل في سوره الاحزاب عندما يقول انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا. تفكرت كثيرا في معنى هذه الأمانة، ويعني أفردتها في خمس نقاط هقول العناوين فقط. يعني عشان رقم واحد العلم بهذا الدين، إن الإنسان يتعلم إيه حدود هذه الأمانة. الدين ده عقيدة وأخلاق وشريعة، وشريعة فيها عبادات ومعاملات، دين يشمل كل مظاهر الحياة أعلمه على حقيقته. رقم اثنين العمل بهذا الدين خاصة فيما خالف الهوى الداخلي والعرف الخارجي، إن أنا خلاص علمت أقرر أن أسير عكس الهوى في الداخل والعرف في الخارج. رقم ثلاثة الدعوة إلى هذا الدين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. رقم أربعة الدفاع عن هذا الدين بكل ما نستطيع. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الأمر الخامس توريث هذا الدين الأجيال من بعدنا، فهي علم وعمل ودعوة ودفاع وتوريث. الحقيقة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح فعلا تتمثل فيه هذه الجوانب الخمسة بأقصى وأرقى معانيها. تجرد لهذه الدعوة من أول يوم أسلم عليه سيدنا أبو بكر الصديق، وصار ينتظر المعلومة تنزل الآية الحديث ويسمع، وتجد فورا يعني يرعى الله في نفسه في بيته في أولاده مع الرسول في كل مشاهده ومواقفه. الأمر اللي يخلي سيدنا أبو بكر الصديق يوم السقيفة يدعو يقول الأمر بين أبي عبيدة وبين عمر بن الخطاب، تعال يا عبيدة نبايعك، تعال نبايعك على الخلافة في سبيل الله عز وجل. فيرفض، يقول ما كنت لأم رجلا أتقدم رجلا والله النبي صلى الله عليه وسلم إماما لديننا، مري أبا بكر فليصلي بالناس. وبعدين سيدنا عمر بن الخطاب لما يستخلف في ستة يقول كلمة عجيبة جدا، يقول لو كان أبو عبيدة حيا ما استخلفت احدا غيره وما جعلت الامر في سته. هو ابو عبيده وبس، زي ما سيدنا ابو بكر اختار عمر فقط، كان عمر رضي الله عنه كان هيختار ابو عبيده فقط. انما اما وان ابو عبيده غير موجود الان، مات في طاعون عام سنه 18 هجريه، يبقى خلاها في سته من الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهم راضي. منزله عاليه تدل على حفظ امانه هذا الدين. احنا لما اتكلمنا عن اصحاب رسول الله، قضية الفلوس اللي احنا حاطينها رقم كبير في حياتنا ولا قيمة، كانت بالنسبة لهم وسيلة الى امجاد الاخرة وافراح الاخرة، وده اللي بنتمناه من اخواننا. الامانة هنا امانة حفظ هذا الدين، علم عمل دعوة جهاد أو دفاع توريث. عايز أضيف لحضرتك حتة بس صغيرة قبل ما شيخنا، إنه السيدة عائشة يعني في حديث عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة يعني أنت ساعدتني في تفسير عمال أفسر فيه من ساعة ما قرأت هذه المقولة، هو سيدنا أبو عبيدة سبق سيدنا عثمان إزاي؟ يعني مش مش مش داخلة عندي الأربعة الخلفاء أبو بكر عمر عثمان علي، وبعدين بقى نفكر بقى نقول أبو عبيدة فبقيت عمال أقول في حاجة في الحديث ولا في إيه أنا مش فبقول سيدنا عمر فهمت المعنى اللي في الحديث ده عن عبد الله بن شقيق قال لعائشة أم المؤمنين أي الناس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر، قالت ثم من؟ قال عمر، قالت ثم من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح. يا سلام. فسكتت، بتقول فسكتت بعد أبو عبيدة ثم قال ثم قلت ثم من؟ قال فسكتت. الرسول ما قالش تاني يعني، هم الثلاث. وبالتالي الترتيب بتاع الرسول في هذا الحب أيضا له مغزى عظيم جدا لمكانة هذا المصباح يعني. يعني هو الأمانة على الدين الـ الـ الأثر فيه أثقل شيء في هذا الدين الأمانة، أثقل شيء في هذا الدين الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها، يعني شيء ثقيل. فلما يبقى واحد جد أمين برغم كل هذا الثقل، ولذلك هو في غزوة بدر وجد أباه يعتدي على الدين، فمن أمانة الدين قتل أباه في غزوة بدر، قتل أباه. ودي مسألة ساعات تصيب بعض الناس بشيء، لكن ما هو أنا لو لقيت عمي يقاتل أبي بدافع عن أبويا، لو لقيت أخويا بيقاتل ابن خالتي بدافع عن أخويا، فإذا وجدت أحدا يقاتل ديني أدافع عن ديني. نعم. مسألة تطور طبيعي. نعم. فالأمانة نعم. هنا، ولذلك الآية التي نزلت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. العلة إيه؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. يعني إذن قدرة على أن أنا أمين على الدين مهما كانت مهما كان ما يمكن أن ينال من هذه الأمانة حاسمة. ولذلك الأمانة بهذه المفاهيم الرائعة اللي حضرتك سردتها إذا ضيعت خلاص انتظر الساعة، خلاص إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. نعم. فأبو عبيدة سيدنا عمر كان في صفة أنه لما يقول حاجة يحسب لما يتسئل عنها ماذا يقول، فيقول فأنا لو كان أبو عبيدة حيا لوليت ولو سئلت لقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين هذه الأمة أنا وليت على الأمة الأمينة عليه. فيعني طبعا رحمة الله على أبي عبيدة الذي كان وبرغم ما أصابه من تعذيب شديد وبرغم ما أصابه من تكسر في أسنانه وجهاد متواصل في سبيل الله إنما كان نعم الأمين على هذا الدين. سيدنا أبو عبيدة أيضا يعني شخصية فذة في حسن الخلق، راجل كده عنده حسن خلق، دماثة، دماثة الأخلاق، وعنده لين لأحبابه وأصحابه، وعنده تنازل عن الحق من أجل إخوانه في الله، وإيثار وتسامح وتراضي. وأنا في تعبير بحب أقوله أو عن سيدنا أبو عبيدة دايما أنه كان متصالحا مع نفسه، من أروع الشخصيات اللي متصالح مع نفسه جوه هذه الشخصية. ليه بقول كده؟ أو أكتر حاجة هي لفتت نظري أنه مواقفه كلها بهذه الصورة. أول حاجة مع سيدنا خالد بن الوليد لما يبقى سيدنا أبو عبيدة جندي وسيدنا خالد أمير، وهو ثالث واحد الرسول قال بحبه، وهو النبي قال عليه أمين صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة، ويجي بقى خالد بن الوليد اللي لسه أسلم بعده بكتير، مش تاني يوم لإسلام أبو بكر. ده النهاردة المنطقي أبو بكر الصديق أسلم النهاردة، أنا تاني يوم أسلمت، فأنا من أول خمسة ستة في الإسلام، فأنا أبقى جندي وأعيش جندي وراضي، ولما أبقى أمير فورا أنفذ وأحتضن وأحب خالد، ما حسوش أبدا بأي شيء. ودي أخلاقه فعلا. سيدنا عمرو بن العاص طلب مدد من سيدنا عمر بن الخطاب فبعت له هذا المدد. فسيدنا عمر وقف وقال انه يعني انا الامير بتاع هذا هذه المعركة او هذا الجمع، وانتوا جيتوا عليا مدد، فمنطقي يا ابو عبيدة يا ابا عبيدة انك انت ورجالتك تبعي، فكلكم معي وانا الامير بتاع هذه الجموع، شيء منطقي. فقال المهاجرين قال المهاجرون انت امير من معك ونحن اميرنا ابو عبيدة، احنا جينا وابو عبيدة معانا وهو الراجل بتأمرنا، احنا جايين كده ليك مهاجرين وعليهم ابو عبيدة خلاص وانت موجود برجالتك. فسيدنا عمر قال لا، بل انتم مدد لي كلكم كده، وبالتالي فانتم تحت قيادتي. فاخذ سيدنا ابو عبيدة سيدنا عمر بن العاص جانبا وقال له اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهبت، انا قلت سيدنا عمر في الاول غلط، ذات السلاسل كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي ارسل هؤلاء يعني. فقال له اوصاني وقال اذا ذهبت الى صاحبك فاصطلحا، فان لم تطعني اطعتك. يا سلام، انا ومن معي مددك وانت اميرنا جميعا. فصلى سيدنا عمرو بالناس. لحظه واحده بقى عشان الناس يفهموا الكلام ده، عمرو بن العاص فضل 21 سنه من عمر اسلام ابو عبيده وهو كافر. يعني عمرو بن العاص لم يسلم الا بعد 21 سنه من اسلام ابو عبيده. فلما تيجي ابن اول امبارح تخليه امير وانا مجرد جندي في ماذا، وهو يوافق ابو عبيده يوافق، خلق هو راجل ولذلك مصطلح مع نفسه. ولذلك هو قبل ان يكون تحت امره خالد اللي هو برضو اسبق ابو عبيده اسبق اسلاما ب 20 21 سنه. نعم. وتحت امره عمرو اللي هو اسبق اسلاما ب 20 21 سنه. ولما ولذلك الناس في التاريخ يستغربوا يقولوا ابو عبيده لما عزل خالد قبل ده، احنا احمدوا ربنا انه يعني ان ابو عبيده اصلا يعني هو اقدم وهو اسد من اسود الاسلام يعني. نعم. فنعم الحقيقه الموقف ايضا يعني نفس الموقف من الدماثه الاخلاقيه الراقيه والتجرد لله سبحانه وتعالى عندما يقدم على خالد بخطاب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد أن ولي الخلافة من القرارات الأولى اللي عملها أن عزل خالدا وولى أبو عبيدة بن الجراح. فيذهب إليه وهو يعني يأتيه الخطاب والمعركة دائرة، لو أن شهوة التحكم والتسلط والإدارة موجودة فورا يفض الخطاب ويعلن هذا للناس ويذهب إلى، وإنما ينتظر حتى تنتهي معركة كاملة، يعني تداخل في وسط برنامج في وسط مشروع، طب يعني ادي الرجل نفس يخلص مشروعه ونستلم من بعده. انما احنا عايشين كلما دخلت امه لعنت اختها، وكل واحد يستلم يقول لك كانت الخزينه صفر، وكلنا يعني عشنا الكرب ده وما زلنا. الحقيقه نفسنا النماذج دي ترجع تاني. سيدنا ابو عبيده بن الجراح يتقدم بعد انتهاء معركه، يعني وقت فاصل بين معركتين، خلصنا معركه وانتصر فيها وداخلين على معركه اخرى. فيتقدم برجاء، مش تقدم انا بقيت الامير بقى خد مكانك وانا يعني، لا، برجاء الى خالد بن الوليد يقول له انا يعني جاءني خطاب ويعني. فيغضب سيدنا خالد ويقول لماذا لم تخبرني اول ما جاء الخطاب؟ قال يا اخي نحن في الله اخوه وما نريد الا الله، احنا كلنا بنعمل لله عز وجل. يعني تجرد واجابه صافيه جدا. يقوم سيدنا خالد يسلمه كل شيء بمنتهى السلاسة ويقدمه للناس ويعلن انه جندي من الجنود، واحد لواء ينزل يبقى جندي والجندي يبقى لواء، ويتطاوع ولا يختلف ويخوض المعركة مع بعض. وبعدين كان سيدنا خالد بن الوليد يعني كما كان فذا وهو قائد كان فذا وهو جندي، لأن برضه أمامه شخصية كبيرة اللي هو سيدنا أبو عبيدة بن الجراح. وبعدين جه ناس لخالد بن الوليد قالوا له يعني أو قد فعلها ابن حنتمة يعزله وأنت القائد المنتصر ويولي أبا عبيدة بن الجراح؟ لو شئت لما ألأنا عليه الأرض خيلا ورجالا. فقال خالد ويلكم عمر ذاك رجل أمرنا بحبه ومعين أبو عبيدة أمين هذه الأمة، أنا مثلي يعني يجب أن ينقاد وأن يسمع ويطيع. ففعلا يعني أثبت أن هذه الإمارة الإسلامية ربت رجالا على أيدي النبوة أبو عبيدة خالد عمر بن الخطاب لمثل هذا فليعمل العاملون. ولذلك سيدنا عمر كانت أمنيته يقول أتمنى دارا مملوءة رجالا كأبو عبيدة. هو كل واحد عم يتمنى لو أن لي لو أن لي فهو لا. والأمنيات الصحابة شوف برضه عشان الناس يعني كل واحد يقول لك لو أنا عندي قرشين أعرف أجيب بهم عربية ما أعرفش، لو أنا معايا قرشين أبني ما أعرفش فين حتة أخد حتة على النيل ولا حتة على دجلة ولا حتة على خليج. لا لا لا دول ناس اللي يقول لك أنا وددت لو كان ملء هذا البيت ذهبا وفضة أنفقه في سبيل الله، والتاني أسياف ودروع أغزو بها وأحمل عليها في سبيل الله، كله في سبيل الله. سيدنا عمر مدرسة الرجال يقول لك لا، التغيير والإصلاح الفذ يأتي برجل. إذا وجد المؤمن الصحيح وجدت معه أسباب النجاح جميعا. يقول وددت لو كان ملء هذا البيت رجال مثل أبي عبيدة بن الجراح. دي الأمنية اللي عنده، عايز رجال والرجال يصنعون التاريخ. ده ال- ال- ال- ال- المعاني اللي احنا يعني نفسي كل أب وكل أم يعمل استثمار عالي في بناء أولاده على الأولويات الثلاثة اللي بنقولها دايما: أرقى علاقة مع الله، أرقى خلق مع الناس، أعلى مستوى تعليم. يبقى ده الاستثمار أن بيبني رجل، بيبني بنت صالحة تكون زوجة وأما ناجحة في حياتها، تنجب الرجال والأبطال وتصنع في المجتمع ما لا يصنعه الكثير من الناس. يبقى هو ده الاستثمار الأساسي. إنما احنا نتسابق في الدنيا الفانية ونترك الدار الباقية. يعني الصحابة هؤلاء وإحنا بنلتقط يعني ملامح، إحنا ما بنتكلمش عن سيرتهم، ده كل واحد عايز برنامج كامل 30 حلقة، عايز سنة. ده إحنا بنتكلم بناخد نتف كده، علامات مضيئة، أنوار ساطعة شوية، ونقول يعني عنهم كلمتين. إنما الحقيقة هذه المصابيح تحتاج إنها تتحول إلى رموز في حياتنا وأنوار فعلا تضيء لنا الطريق ونبني حياتنا كلنا على هذا الأساس. ده أنت محتاج بحث جديد اسمه أدب الخلاف أو أدب الاختلاف. نعم. وتاخد فيه سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح مثالا رائعا. إيه ده رائع لسيدنا عمر يقعد يحصل الحوار ده وفي الآخر يقول له لا تتفضل، وسيدنا طلحة من قبل يقول لسيدنا عبد الرحمن عوف إحنا نختلف على فلوس تفضل ولا تزعل نفسك، وسيدنا خالد وسيدنا أبو عبيدة ده وروح للرسول نجيب عشان نرشيد. واحنا النهارده شيء واجب ولا سنه مؤكده ولا في خلاف بين العلماء بنتطاول وللاسف وفي سب وفي يعني لا محتاجين دي فعلا يعني زي ما قلت مدرسه اخلاقيه. دي مدارس اخلاقيه ومثل رائعه جدا. والشاعر يقول وتشبهوا ان لم تكونوا مثله ان التشبه بالرجال فلاح. نعم. هو الفلاح هنا ان انا احط قدامي نموذج عالي. نفسي اكون مع ابو عبيده في الجنه، نفسي كده يعني يجي يوم القيامه ربنا يقول لي يعني انت كنت بتحبه، يحشر المرء مع من احب ولا يدرك عملنا شيئا من اعماله. طبعا احنا غلابه يعني احنا مين يعني. انما ربنا سبحانه وتعالى ونحن نشهده يعني اننا نحب ابا عبيده ونحب ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وال البيت مين ولا مين كله يعني كله الصالحين الابرار هذه المصابيح العاليه. ونقول يا رب كده يعني من علينا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. امين يا رب. لانه تادب سيدنا عمر يعني لم يقل هذا الحقيقه عن ابي عبيده الا لانه شعر ب ب بعظم شخص أبي عبيدة. يعني عمر بن الخطاب المشهور مثلا بالزهد الشديد لما يروح فلسطين وأبو عبيدة فيها أمير ويرى ما عليه بيت أبو عبيدة نعم يبكي، وأبو عبيدة يقول له يا أمير المؤمنين عايز تروح بيتي ليه؟ لن تزيد على أن تعصر عينيك، عينك هتتعصر دموع من اللي تشوفه. فيروح دخل عمر بن الخطاب البيت فيقول لأبا عبيدة، يقول له فين المتاع يا أبا عبيدة؟ فين يعني المتاع الذي يقوله هذا عمر؟ يعني مش إنسان موسع على نفسه في المعيشة ولا حاجة، ده إنسان زاهد. لكن عمر نفسه يشعر تجاه أبي عبيدة مزودها بأنه زيادة عن اللي بعمر بيعمله. فعمر طبعا لما يقول أتمنى دارا مملوءة بأمثال أبي عبيدة احنا بنتكلم عن ابو عبيده اللي يعتبر مثل اعلى بالنسبه لعمر. نعم. يعني مثل اعلى بالنسبه لعمر. وغير كده الحقيقه ان سيدنا عمر بن الخطاب يجد ان ابا عبيده بن الجراح ده امين الامه. كلمه امين الامه وانا عمر بن الخطاب وعندي امانه وحفظ الامانه شيء يشعر الانسان انه عمر انه ابو عبيده اعلى مني في درجه الامانه ولم استطع ان ابلغها، فبرضه يتادب يعني يشعر. ولذلك انا والله اتذكر وانتم حضراتكم تتكلموا عن امال سيدنا عمر في ابي عبيده لما مساله ان هو حاول ان هو ينجيه من او ياخذ من حصار الطاعون له في ارض فلسطين. يعني ده مما ورد انه سيدنا عمر بن الخطاب ارسل الى ابي عبيده لما نزل الطاعون في ارض فلسطين وابو عبيده موجود هناك، سيدنا عمر ارسل اليه رساله قال له يعني انا نص الرساله عليه يقول له يعني احلف عليك بالله او شيء من هذا القبيل او عزمت عليك بحقي عليك ان قرات الرساله ان قراتها ان وصلتك ان بلغتك رسالتي هذه الا تقعد حتى تاتيني فان لي اليك حاجه. فابو عبيده لما قراها كده قال اها فهم الحاجة، فهم أنها رغبة من سيدنا عمر في أنه يستعيد أبي عبيد. أنا محتاج له، أنا عمر بن الخطاب أنا محتاج لأبي عبيد. فبعت له رسالة قال له قد فهمت حاجتك إلي. آه شفافية بينهم على البعد المكاني. فهمت حاجتك إلي. شفافية عالية. لكن أنا ما يعني عند الله عز وجل خير لي أو شيء من هذا القبيل. لا هو كان لازم سيدنا عمر يعمل كده. عارف حضرتك بعت له رسول ب4000 درهم و400 دينار. قال له روح ودي دول لابي عبيده بن الجراح يصلح بها شأن. فلما رجع الرسول الى سيدنا عمر بن الخطاب قال وما صنع ابو عبيده بما اخذ من مال؟ قال له الرسول فرقها قسمها. قال له لقد قسمها جميعا خدش ولا درهم ولا دينار منها. فقال عمر هنا بقى عمر بيقول للبئدار كمان بضيف لحضرتك قال الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا. سيدنا عمر بيقول الحمد لله أن ربنا خلق لنا واحد اسمه أبو عبيدة. معنى تاني ده معنى غريب جدا. سيدنا عمر فرحان أن موجود حد اسمه أبو عبيدة بن الجراح. إذن ذلك الصحابي وذلك المصباح كان منيرا مضيئا. والحقيقة انت تجد تعرف من معدن الرجال في زماننا ده اذا تقلب بين الضدين. انا بقى اقول لك بقى من خلال خبرتي في الاداره والعمل والاقتصاد والمال. عايز تعرف حد قلبه بين ضدين فقر وغنى. الاصيل ما يتغيرش فلوس كتير فلوس قليل مرونه وتكيف ورضا بما قسم الله ويعيش زي الفل. نفس نفسيته من جوه هي يبتسم ويضحك ويلعب وكل شيء تمام تواضع وكل ما فيش اي جديد عليه. نعم. تعال بين انسان كان محافظا او وزيرا وشيله بيقول لك ايه ده لبسوه الجلابيه البيضة. تعبير غريب قوي قيلت على كمال الجنزور. يعني انا كنت احبه جدا يعني على تحفظات ولكن في الناحيه الاداريه الاقتصاديه شوي. ففجاه كده خلاص بيبقى في الظل انتهى. بيتحولوا الى مرضى نفسيين. تحولوا الى مرضى. من تعود على السلطه ثم نزعت وكان غير مسلح بالايمان وغير مسلح بالمبادئ الاسلاميه الاصيله. دي فعلا اميز من رايت ابو عبيده بن الجراح. جندي والقائد خالد فجاه بقى قائد. ايه اللي حصل؟ شوف حضرتك بتقول ايه؟ دخل عليه بيأمره كده بالروحة. يعني أنا جالي كتاب بيرجوه قصدي أنا جالي كتاب كده مع أنه يعني يتمنى مثلا أن النصر العسكري ده هيحصل يحسب في صحيفته هو. الله يفتح عليك. أنه هو القائد يعني ألحق بسرعة قبل هي ما دي اللي أنا أقصدها. تتقلب بين الضدين أو التانية بقى جاله ال 4400 درهم ومعاش ولا مليم ولا دينار ولا درهم. هنا تقلب هو امتلك المال فجأة بعد ما كان ما عندوش حاجة. تقلب بين الفقر والغنى فوزع المال كله بلا بنفس الرضية تماما. ولما مرض ولما الصحابة راحوا يشفقون عليه لمرضه فقال إن أراد الله أن يحط عني وزرا. تزعلين ليه؟ نعم. ربنا يعني كريم، ما من مؤمن يصاب من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بالخطايا. فعايزين نزعل؟ ده أنا في كنف الله، أنا في حب الله. هي القضية دي كلها فرع عن جذر. الجذر الأساسي أن القلب عامر بحب الله عز وجل، وذابت كل يعني الـ الـ الـ الأكوان بتاعت السلطة، بتاعت المال، بتاعت حب الثناء، حب المديح، كل الجليد ده ذاب، لأن برد الإيمان أذاب هذا الثلج كله. النتوءات الفارغة دي، البالونات المنفوخة دي كلها انتهت خلاص، بقى قلبه صافي لله عز وجل. لا عاد يحمل حقد، يبقى جندي، يبقى مسؤول، يبقى أمير، القضية ما تشغلوش. القضية كيف يؤدي حق الأمانة، هو أمين هذه الأمة، يؤدي هذه الأمانة في الفقر وفي الغنى، في الصحة وفي المرض، في الجندية وفي القيادة، في الحضر وفي السفر، في الليل وفي النهار، الأحوال المتغيرة. شيخنا لما قال في، نعم، في الشام، سيدنا عمر قال كلمة عجيبة. نعم. سيدنا عمر قال لسيدنا أبو عبيدة لما شافه كده، غيرتنا الدنيا، غيرتنا الدنيا كلنا، حاجة يعني كلنا إلا أنت يا أبا عبيدة. لا إله إلا الله. سيدنا عمر بيقول الدنيا غيرته وهو بينام على الأرض. خلينا معلش من باب الإنصاف، إحنا يعني ما عادش في حاجة النهاردة مستخبية. النهاردة أرض فلسطين أهلا عليها أقوام انتفخت جيوبهم وبنوك غربية وشرقية من الأموال والتبرعات والهبات، واللي تحت الترابيزة واللي فوق الترابيزة مليارات. وخشوا على الإنترنت واكتبوا، شوفوا الأصنام الموجودة كيف استطاعت أن تنهب وأن تنهش على أنقاض القضية. ولا يستحيون أن قضية الإعمار، الناس اللي يعني شالت المغارم كلها إلى الآن ولا لم تأخذ شيء، والتانيين بيطالبوا، يعني يقولك نحن لهم المغارم ولنا المغانم. واضحة. وإخواننا في غزة، هؤلاء الرجال الأبذاذ، انظروا إلى بيوتهم، شوفوها على الإنترنت، انظروا إلى حياتهم، انظروا كيف ينامون على الأرض، كيف يرابطون. يبقى رئيس وزراء بالنهار ومرابط في سبيل الله بالليل، يلبس بزة القتال والجهاد ويذهب ليحمي ثغرا من الثغور ويتدرب على قتال الصهاينة المعتدين. هذا يعني من النبأ العظيم الذي يطمئن المؤمنين، أن أمثال أبي عبيدة الآن يزرع على يد إمام الشيخ أحمد ياسين، وأن هذه الأرض تيجي هيلاري كلينتون تقول لن نتفاوض ولن نتعامل مع أحد، مع أي حكومة قادمة فيها واحد من حماس. أقول الله تبارك وتعالى يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهؤلاء الأذاذ القوام الصوام المتجردين اللي الأموال تأتي إليهم أيضا يعني بتبرعات المحدودة بتاعت التبرعات الشعبية، إنما يعفون عند المغنم ويعطون رغم المغرم. فالأرض الحمد لله، أرض أبي عبيدة اللي مات فيها سيدنا أبو عبيدة ودفن فيها، ما تزال تنتج بفضل الله شيئا قريبا من أبي عبيدة بن الجراح بفضل الله عز وجل. فأبشروا أيها المؤمنون، ولا تخشوا يعني الدنيا كلها على يعني على إخوانكم في فلسطين. نعم والله صدقت. نعم. ربنا يكرمك. يعني الواحد لما بيشعر أن سيدنا أبو عبيدة على كرامة قدره، أحيانا أكل الميتة في الجهاد في سبيل الله. نعم. ولا يشعر أنه ومع ذلك بقي بهذه الصورة التي يعز الله تعالى به الإسلام، لأنه لم يأكل، لم ينهب، لم يعني فعلا. وحضرتك وانت بتتكلم جاء في ذهني مسألة أن هم وجدوا ميتة وظلوا عليها مش عارف 20 يوم لا يأكلون إلا هذه الميتة. نعم. التي خرجت لهم من البحر. نعم، حديث في صحيح الإمام مسلم. نعم. يأكل أبو عبيدة بن الجراح 20 يوم يقتات على ميتة العنبر من أجل أن يفتح فلسطين، ويأتي إنسان اليوم يبيع قضية مثلا فلسطين ولا القدس وهي قضية المسلمين وليست قضية فلسطينيين فقط، يبيعها بدراهم معدودة أو شيء من هذا القبيل، بل والله ساعات ببلاش. ده حضرتك كنت حكيته لنا مسألة إنه واحد أهدى للتاني حذاء عليه صورته ليدوس عليه ومع ذلك رفض أن يدوس عليه، يعني فالمسألة. إنما أبو عبيدة بن الجراح لما الإنسان يشعر بقيمة الأستاذ سعيد وهو بيحكي إنه مسألة الإمارة مع خالد ومع عمرو، أنا تذكرت إنه ده كان المدد في ذات السلاسل المرسل بإمارة أبي عبيدة. مين اللي موجودين فيه؟ أمير على مين؟ على أبي بكر وعمر. نعم يعني نعم. بيتكلم بيتناقش مع عمرو بن العاص، وعلى فكرة عمرو بن العاص لم يكن في ذلك، يعني هو عمرو بن العاص شعر أن فاته زمن طويل في الكفر يريد أن يعوضه إذ دخل إلى الإيمان. يعني هو عمرو بن العاص مش طالب دنيا وجوله، لا أنا الأمير وأنت تحت إيدي يعني عمرو، لا ده هو عايز يلحق ينال. وإحنا عارفين وقعد أربع سنين أصلا عشان يفتح مصر، واستعصت عليه بالوسائل، وكان يحب أن يأخذ بالوسائل السياسية والمفاوضات ما لا يأخذه بالوسائل العسكرية. أنا أقصد إيمانيا قعد أربع سنين، فهو حب يبني هذا الحصاد لله، وانه يعني كما ضرب في الجاهليه ضد الاسلام يريد ان يضرب في الاسلام ضد الجاهليه. كلهم مصابيح الله. نعم. وهذا ورد في قصه خالد الوليد، انه لما راح يسلم قال للرسول عليه الصلاه والسلام، ولكن وهو كان تحس ان قلبه يعتصر يقول له ولكني اشترط لنفسي. فقال له عايز اشترط ايه؟ قال ان يغفر الله لي كل عمرو بن العاص. سيدنا نعم. عمرو بن العاص. نعم. انا قلت حاجه غير كده. سيدنا عمرو بن العاص لما ان يغفر الله لي كل ما اسلفته. ده عملها بحرفيه عاليه جدا. يقول لما جعل الله الاسلام في قلبي قدمت الى المسلم فقلت امدد يدك فلأبايعك يا رسول الله. أبايعك يا رسول الله. فمد النبي يده فقبضت يدي. تخيل بقى يد الرسول ممدوده. من دهات العرب. فيها مشكلة. فشوف الموقف. أنا الحقيقة لما قريت الحديث ده أول مرة، يعني الحديث في سند الإمام الترمذي، قلت إيش اللي بيحصل يعني؟ واحد بيقول له امدد يدك، يوم الرسول يمد إيده، يوم هو كان يده. قال ما بك يا عمرو؟ قال أشترط لنفسي يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ ماذا؟ قال أن يغفر لي ما قد سبق. هو عارف البلاوي اللي عملها. يقول لك أنا عايز أدخل أكون الإيه؟ التاريخ الماضي السيء ده يتشال. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فمد يده فبايعه. ولذلك كان مما قصدت أنه قال فإن من كمال توبتي يعني ورجوعي ودخولي في الإسلام أنه كما قاتلت في الجاهلية سأقاتل في الإسلام، وأمام كل قتال قاتلته المسلمين سأقاتل به أعداء الله. فسيدنا عمرو كان راغبا في القتال ليعوض فوات العشرين سنة، ولم يكن تكبرا على أبي عبيد. ولكن الحقيقة أن دائما الإنسان يشعر بنقطة البدء ونقطة الانتهاء. أبو عبيد بن الجراح الذي يبدأ حياته مهاجرا إلى الحبشة إلى إثيوبيا، رايح مهاجر من مهاجري الحبشة، راح طلع خارج القارة الأسيوية كلها وعبر البحر وذهب عند الأحباش في إثيوبيا من أجل الإسلام، وينتهي مع ذلك في الأردن. توفي سنة 18 في الأردن ودفن هناك في الطاعون وفي قتال، وهو الذي فتح الله به فلسطين. يعني حياة لم تتغير في الوسط. ولذلك ما ذكرته حضرتك أن سيدنا عمر قال أنه كلنا غيرته الدنيا إلا أبو عبيدة. يبدأ من أنه أبوه بيعذبه لما أسلم، ويروح مهاجر إلى الحبشة مش لاقي أكل وشرب، ويقعد إلى أن يظل ويفتح فلسطين. يعني الحقيقة عايز أضيف حتة خطيرة برضو بصراحة حياته رضي الله عنه وأرضاه. مش معنى ان هو متقشف ومتجرد ومعنى ان هو زاهد انه لما حد ينبهه لشيء ما يرجعش اليه، لا. سيدنا عمر في عام الرمادة لما بعت سيدنا عمرو بن العاص، وارسل ايضا سيدنا ابو عبيده بن الجراح، لما ارسل ابو عبيده بن الجراح الى يعني مكان ما فعاد، فجعل له 1000 دينار، فاداله 1000 دينار فقال أبو عبيدة ما كنت أعمل عندك يا ابن الخطاب. يا سلام، هو أنا بشتغل لك أنت أصلا؟ يعني إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب، إنما عملت لله ولست آخذ في ذلك شيئا. شوف بقى هنا بقى كمان عبقرية جديدة لأبو عبيد، ميزة جديدة لأبو عبيد، ذكاء لا قلب. أنا والله بقول ومتصالح مع نفسه، ده كلمة يعني أنا مؤمن بها قوي. ثم هو عبارة عن قلب صافي فعلا زي ما حضرتك قلت، قلب مفيهوش أي شوائب. بمجرد ما قاله كده قاله طب تعالى بقى، لقد بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم وعندما عدنا في أشياء أعطانا. مين اللي بيقول؟ سيدنا عمر بيقول بص يا أبو عبيدة الرسول عمل معانا كده، أنا متأسف، بعتنا في أشياء ولما عدنا أعطانا فكرهنا زي ما أنت كرهت. قلنا يا رسول الله احنا بنعمل لله، فأمرنا فأخذنا، فأخذها أبو عبيدة بن الجراح. يا سلام يا سلام، توازن في الشخصية. مش على طول بقى عنده وعنده، لا مش عايز يثبت انه مش بتاع فلوس وبس، لا مش معنى ان جاله 4400 درهم موزعهم في مره وفي الشام قاعد في بيت ما فيهوش حاجه وتقشف واو زي ما حضرتك تفضلت، لا لما حس انه لازم ياخد الألف دينار دي فاستعن بها على دينك ودنياك زي ما الرسول قال لنا بالظبط فقبلها. دي جزء من عظمه الشخصيه بتاعت ابو عبيده. لا بلا شك هي الحقيقه القدره على تنوع العباده الصالحه، لانه اصل الانسان عقل وقلب ومشاعر وجسد، ففي بعض الناس يعبدوا الله بطريقه واحده فقط يحسنونها ولا يحسنون غيرها. نعم. انما ده سيدنا ابو عبيده في غزوه احد يقسم بالله العظيم على واحد من الصحابه ان يتركه ويقول له سيبني اتركني انا لانزع حلقه الحديد التي خرقت وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو الحديث انه من مس دمه دمي حرم على النار، لم تمسه النار. فهو بيدور يا الله اكبر، دي جات الفرصه الان، وجدت الفرصه اني ولذلك شوف حضرتك بتتكلم عن عبادته الماليه ولا عبادته ولا ولا ولا ولا، انما ده حتى سبحان الله في الجهاد انه يجد فرصه الحديد خرق جلد النبي عليه الصلاه والسلام وعايز يشيل الحديد. شوف العباده. عارف مين يا شيخنا اللي كان معاه في الحادثه دي؟ كنت يعني عايز اعلق عليها جدا، سيدنا ابو بكر. ابو بكر، سيدنا ابو بكر اللي الراجل الصحابي اللي يحلف عليه. سيدنا ابو بكر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في احد اصيب اصابه بالغه فدخلت قطعتين حديد اسمهم مغفر. المغفر هي الخوذه في وجنه النبي صلى الله عليه وسلم. المغفر هي الخوذه اللي بتلبس ولها كده خدين حديد، فلما اتضرب الرسول عليه الصلاه والسلام الحديد دخلت من خرق. نعم. فدخل الحديدتين هنا. نعم. فسيدنا ابو بكر كمان انا اقول لك بالنص يعني، فاقبلت اسعى الى رسول الله، اسعى واذا بانسان قد اقبل من قبل من قبل المشرق. شوف بقى خلي بالك، يطير طيرانا، يطير طيرانا. فقلت اللهم اجعله طاعه حتى توفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به أبا عبيدة بن الجراح. لا إله إلا الله، هو اللي جاي طيران على أبو بكر الصديق كمان بقى. فبدرني فقال أسألك بالله يا أبا بكر ألا تركتني إلا تركتني فأنزعه من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل بسنانه خد الأولى فكسرت أول سنة من سنانه، وبعدين مسكتش سنته اتكسرت دم بقى زي حالتنا كده. لا لا لا، دخل على الثانية فراح واخدها بالسنه الثانيه فاتكسرت، فظل اهتم يا سلام طول حياته يتكلم بهتم عشان شال الحديد من وجنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما حضرتك تفضلت، انا اسف قطعتك بس ايه، لا بالعكس، عايز هو اقول انه ابو بكر يعني اصله في الموقف ده بالذات الصحابي اللي اسمه اظن كان ابو دجانه، ابو دجانه عمل نفسه عارف الانفد، عارف القنفذ، عمل نفسه ترس على النبي عليه الصلاه والسلام، احتضنه فبقت السهام تنزل على ظهره حتى صار كالقنفذ يعني طالع شوك منه. ونسيبه اللي هي ام عماره، نسيبه بنت كعب، يدها قطعت وضربت على عاتقها لتحمي الرسول، وطلحه يده شلت لانه اصابعه طارت. كل هذا حب للنبي عليه الصلاه والسلام وذود عنه. لكن كان في صحابي صمم ان هو يمص يعني عن الدماء عن النبي عليه الصلاه والسلام الدماء التي اصابته وطلحه. انا بس عايز اقول ان انواع التعبد، يعني التعبد المالي، التعبد العبادي، هؤلاء يحسنون التعامل مع رب العالمين كعبيد يعبدون ربهم، مش هو اتجاه شخصي ما هو ممكن واحد يكون بيحب العلم لكن قليل الركعات، ممكن واحد يكون كثير الصلوات ولكنه في الإنفاق مش، إنما الحقيقة أن يحسن التعبد. نعم. يحسن التعبد وليس خدمة النزعة الشخصية، شيء نعم. عظيم. يعني أنا حابب يعني من هذه الوقائع أخذ عنصر المبادرة، أن الإنسان لا ينتظر أحد يدفعه، إنما إذا امتلأ القلب بحب الله وصار الإنسان هدفه رضا الله والجنة، فبيبحث في كل طريق يمكن أن يوصله إلى هذه الغاية، ويغير من عاداته، يغير من انفعالاته، يغير من تصرفاته. يعني بصراحة لما يرفض المال ويتقال له حديث يغير الموقف فورا. احنا لا نحتاج من انفسنا، والله كده وهدوء كده، والله لا نحتاج من انفسنا الا ان ننتصف منها، فننزل على قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اذا ما عملناش كده: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانكم اليه تحشرون. احنا يعني عايزين الناس لا تستكثر من السماع ويبقى استمتاع بالسماع، يقول لك والله احنا بنستمتع بالبرنامج بتاعكم. احنا والله نحب ان تستمتعوا بفعل الخيرات وترك المنكرات ومقاومة الظلم والطغيان الذي يعيشه الناس. الصحابة ما فيش واحد اتكلمنا عنه لم يعاني، فماذا تعانون؟ نحن نعاني من عدم المبادرة الى فعل الخيرات، نعاني من الصمت عن المنكر العام الذي يجري في ارض الاسلام. ابني بربيه على احسن ما يمكن، تيجي الاخت تقول يروح المدرسه، الاولاد ياخذوا المخدرات. ليه؟ لانك لم تفكري في اصلاح الدائره الاجتماعيه اللي انت موجوده فيها. انا لو فكرت وانت فكرت وهو فكر، كل واحد فينا في الدائره بتاعته، الاثنين هيبقى اربعه، والاربعه هيبقوا ثمانيه، والثمانيه 16، الخير هيتسع ويتسع وينتشر. يبقى انا باحمي قلبي وولدي وفلذه كبدي بمبادره ان انا اتغير، ان انا اتغير. فكل موقف من هذه المواقف من الصحابة تعني ان في ايمان، في صبر، في جلد، في مبادرة، في تغيير مواقف 100%. يعني ما فيش اصرار على موقف، لانهم يدورون حول الحق، الحق رضا الله والجنة. نعم. فبيطوع كل حياته، ماله، وقته، جهده، ليله، نهاره، كل حاجة لهذه الغاية. انا ماشي كده، لكن في حديث، في آية قال لا وقف، امشي بهذا الاتجاه خلاص، وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تضحيات اللي بنسمعها يعني في كلمتين كده، يعني قالهم اخونا الشيخ حازم الان، انا قاعد عمال افكر، يعني الواحد فينا يبقى من مولده الى ان يموت يعيش ولا يتعرض لموقف فيه ابتلاء لله، لازم يفكر انه هو فعلا لم يقم بأمر الله، لأن الآية: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك. فين اللي أصابك؟ السبب أنك لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر، لم تقم بحق الأمانة زي ما قلنا في الأول: علم، عمل، دعوة، دفاع، توريث. فأنت خدت حاجة واحدة، خدت علم، عمل بفرع من الفروع، وأحيانا يبقى فيه هوى في العمل، يعني يقولك أنا والله بحب الصيام وخلاص على كده، بحب القيام وانا بانفق سرا كده وربنا فتح عليا في الانفاق سرا، انما تيجي تقول قول كلمه حق لله في هذا الموقف، كن صاحب رساله في هذا الموقف، كن رملا تنهض للمكارم. الامه لو انها تنتفض لاخوانها في فلسطين، في العراق، يا جماعه في كل ست ثواني بيموت طفل في العالم بسبب الفقر، وموائد الامه ملأة كل ست ثواني. العراق فيها 5,700,000 يتيم بسبب ما حدث في العراق من سنة 2001 إلى الآن، 2003 إلى الآن. في 3,000,000 امرأة أرملة تشكو إلى الله ظلم العباد، بلد واحدة وحواليهم إخوانهم العرب. نفسنا مبادرات مثل أبي عبيدة بن الجراح، هذه المبادرات التي تنتفض لكي تغير وتؤثر في من حولها. أنا عايز بس قبل ما نختم بيقول لك خمس دقائق بعد اذنك يا شيخنا خطبه لسيدنا، والله عشان هو سيدنا ابو عبيده، يعني كل المصابيح بصراحه احنا محظوظين ولنا فضل من الله ونعم، والله لابد ان نشكر الله عز وجل على اننا نعيش هذه الاجواء. اصلك بتتكلم عن حد يعني في بيت شعر زمان كده كنا بندرسه في الثانويه العامه، الحقني بيه، اللي مش عارف فتطويل اخبار الهوى لذات اخرى او عن محبوبته. لا ده كان المنهج اتغير بقى. جيت بقى كانت الحاجات بقت يعني نقول له حدثني حديثا عنها. ان صخرا لتأتم الهداة به كانه عالم في راسه ناره، احنا نقول في راسه نوره. فاحنا غيرناها الابيات بتاعت الخنساء. أيوة. فهم احنا بنتكلم عن اعلام في راسها. انا عايز اقول انه اللي بيحب محبوبته ده في النص ده اللي كنا بندرسه في الثانويه ومين حفظه لنا، انه بيقول انه زميله بيحكي له عنها اللي بيحبها، فبيقول له فتطويل اخبار الهوى لذه اخرى. فعلا تطويل اخبار الصحابه والمصابيح لنا نحن لذه اخرى، تشعر بانك عايش معهم. شوف سيدنا معاذ نفس الشعور بتاعنا، هو بيتكلم عن سيدنا ابو عبيده بعد موتي، كلمتين كده في سطرين بس، اوجز اوجز كل حياه سيدنا ابو عبيده. يقول: ولما طعن ابو عبيده اي اصابه الطاعون، خطب معاذ بن جبل فقال في خطبتي: انكم فجعتم برجل ما ازعم والله اني رايت من عباد الله قط اقل حقدا. نعم. الله. الله قلب الله. اقل حقد، اقل واحد في عباد الله اللي شفتهم في حياتي في الحقد هو ابو عبيده، اقل حقدا ولا ابر صدرا. يا سلام. ولا ابعد غائله. ولعلمك اصعب شيء ان تنقي نفسك وقلبك وجوارحك من الافات دي. ولا اشد حياء للعاقبه ولا انصح للعامه منه فترحموا عليه. شوف، اقل حقدا، ابر صدرا، ابعد غائله، اشد حياء للعاقبه، انصح للعامه. ده شوف بقى الجمال، حضرتك ذكرتيني الان جزاك الله خيرا. شوف احنا قاعدين نحكي على مواقفه مع عمرو بن العاص والاماره، وان عمرو بن العاص كان عارف راي عمرو بن العاص في ايه. انا تذكرتها الان والحمد لله ان لم يمر اللقاء والا تذكرتها. عمرو بن العاص لما يجي يتكلم يقول: ثلاثه من قريش كانوا ابرها اخلاقا واشدها حياء، واذا حدثوك لم يكذبوك، وإذا حدثتهم لم يكذبوك. أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة. يا سلام. أبو عبيدة اللي هو تنازع معه. شوف الكلام اللي حضرتك بتذكره عن سيدنا معاذ، بيقول إنه الحياء و و و و و. طب ده عمرو بن العاص الذي تنازع معه في الإمارة، تنازع معه في القيادة، شاهد له الجميع، يقول أشد الناس حياء وخلقا ويصدق، وضمن ثلاثة من قريش مع أبو بكر. زيك سيدنا عمر قال: لو كان موجود استخلفه. نعم. ولذلك الدكتور صلاح وهو بيتكلم الآن خلاني فتشت، والله حضرتك وانت بتتكلم عن معاني الأمانة الخمسة، وجدت ان اللي ذكرناه في هذا اللقاء عن أبي عبيدة كله فيه. نعم، وإن كان مركز على أربعة منهم، وقاعد أفتش حتى تذكرت موقفا يخدم الخامسة، اللي هو العلم والحكمة وكلمة الحق. حضرتك كنت بتذكر أنه في بعض الناس لا يقولون كلمة الحق، فذكرت من علم أبي عبيدة. أنا قاعد أفتش، أنا بقول أنا يعني الإنسان يتهم نفسه دائما حتى في دراسته للصحابة. فتذكرت أنه في موقف سقيفة بني ساعدة، لما ذهب مع أبو بكر وعمر في الاستخلاف مين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر أولا، عمر تكلم وأبو بكر تكلم خطبة، أبو عبيدة لم يتكلم إلا كلمة واحدة صغيرة جدا كان فيها نوع من أنواع التحويل الدفة. قال: يا معشر الأنصار، كنتم أول من نصر فلا تكونوا أول من بدل. يا سلام. وسكت. يا سلام. فانحسمت المسألة بهذه الكلمة. يس. فلو الأمانة على الأمة هي الكلمة اللي بتعدل الميزان، فقد حازها أبو عبيدة في هذا الموقف. ما شاء الله. شيء يعني الحقيقة عظيم طبعا. أمم وقمم كما ناخد مذهب الدكتور صلاح في حسن القول، اللي يقول المقام والمهام والأمم والقمم الله يرضى عليك. الحقيقة هو كان لنا عندنا مواقف كتير، إنما يعني الوقت طبعا يعني يعني نريد يعني وصية تربوية عملية يعني من شخصية سيدنا أبي عبيدة بن جراح. الحياء من الله، والحياء لا يأتي إلا بكل خير، والمبادرة في قول الحق ونصرة الحق، والزهد في متاع هذه الحياة الدنيا. يرزق الإنسان من بركة الإيمان ونور اليقين ما يغنيه عن الدنيا كلها. فنسأل الله أن نكون كذلك. نسأل الله أن نحشر مع هؤلاء. يا رب يا رب نلقاهم يوم القيامة وجميع السادة المشاهدين معنا يا رب. ونعيش كده يا سيدي. ننتقل بين هذا وذاك ونقابل سيدنا طلحة وسيدنا أبو عبيدة. والله العظيم شيء عظيم يعني. لو هناك شيء تربوي أنا أهتز به الآن فأقول أن أبو عبيدة بن الجراح بعد أن كان أمين الأمة ومن العشر المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين للإسلام وشهد المشاهد كلها وكل هذه المسائل التي ذكرت عنه واحدة واحدة واحدة وظل طوال حياته ومع ذلك لم يشعر بأنه يزهد في شيء بسيط ناقص. لما وجد الطاعون وصل كان تعلق بأن يكون لأنه من يموت في الطاعون شهيد. من يموت في الطاعون شهود. عنده كل هذه الذخيرة ومع ذلك لم يقل أنا في غنى. فالإنسان مهما أحرز من الطاعات وهي الآن قليلة جدا عليه أن يظل يتعلق بأي بقية من أجر أو ثواب لعل حسنة واحدة يربيها الله له فتصير كجبل أحد فتكون سترا من النار أو تثقل موازين فتجعله في الجنة. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. تشاهدون في الحلقة القادمة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. هو آخر العشر المبشرين بالجنة موتا وهو آخر المهاجرين موتا على الإطلاق. أنا أخذ حياة مشاهدين له في منتهى الخطورة من ناحية العسكرية. أي قائد عسكري لو فكر فيهم كده يخاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: سعد خالي فليريني أحدكم خاله. سعد مستجاب الدعوة. طب استخدمها إمتى؟ في موته آية لم أجدها في أي أحد من الصحابة. سعد بن أبي وقاص ليس أمرا طارئا حيا. نعم.